من هذه الآية التي نحن بها الدرس، وهي أن الله عز وجل كتب العزة لله أولا، فالله عز وجل ذو العزة الكاملة، لا يقضي أحد على أن يغضب الله عز وجل وأن يقهر الله عز وجل، ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لأنه أبر هذه الأمة وأتقاها وأقربها لله عز وجل، لأن العزة لا تكون بما قد يدعي الإنسان من الكلام، وإنما العزة بطاعة الله، فكلما كان الإنسان خاضعا لربه منقادا لأوامره كلما كان عزيزا عند الله وعند الناس. العزة يأتي بالطاعة كما أن الذل يأتي بالمعصية، ولهذا كان يقول الحسن البصري عن الفساق وعن التجار الذين يعتبرهم الناس انهم على خير وانهم اصحاب اموال، يقول والله لئن همدت فيهم البلدين وتحققت فيهم البغال فان ذل المعصيه لا يبلغ قلوبهم، ابى الله الا ان يذل من عصاه، ابى الله الا ان يذل من عصاه، فالانسان اذا كان عاصيا لله عز وجل هذا لا يرجو العزه، وهذا يكون مخذولا عند الله وعند الناس. فهل رايت الانسان اقام على معاصي الله وعلى اعداء المؤمنين حتى وان كان كره من الله ظاهر بين الناس، لكن قد يختم له بسوء كما هو الان شاهد، كم من الناس كانوا محصنين حكام اقرب من هذا، كانوا محصنين وعندهم شوكه وعندهم اموال وعندهم حشم وعندهم خدم وعندهم اجهزه امن وعندهم اشياء وكذا الى غير ذلك، ولا يستطيع احد ان يقهرهم ولا يستطيع احد ان يتكلم فيهم الى غير ذلك. ولكن سبحانه وتعالى بعض الأسباب التي أخرجتهم عن مكانتهم وصاروا أذلة وصاروا يعني غرباء عن قومهم وعن شعبهم، وأصبحوا يفكرون ربما في الموت أو يفكرون في الانتحار أو شيء من قبل هذا. لماذا؟ لأن الذي يكون واثقا بربه عامل بمعاصي يعني مثل هذه العزة والمعصية، هذا حتى في آخر الحياة كم سمعنا من العلماء المتقدمين وحتى المتأخرين، أناس يعلمون الناس وينشرون السنة وينشرون الخير بين الناس، لما ماتوا زاد قدرهم عند الإيمان، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول بيننا وبين قوم الجنة ننظر في الجنة من يحضر له ومن يشيع اخر، فكان اهل الخير واهل الصلاح من العلماء العاملون هؤلاء هم الذين عرفوا له قدرهم، وما ازلت القدر في خير ويترحم عليه، فهؤلاء هم اعداء في الحقيقه. اما الذي يعمل بمعصيه الله عز وجل فهذا لن يكون عزيزا، ولو نسب بعض الناس اليه العزه او نسب الى نفسه العزه فهذا دليل عند الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين بطاعته لله عز وجل، ولكن المنافقين لا يعلمون، وأهل النفاق لا يعلمون مثل هذا، وانظروا هنا ذم الكذب في الآية الأولى قال ولكن المنافقين لا يفقهون، وهنا قال لا يعلمون، وهذا ذم أكثر من أول، لأن الفقه هو أن الإنسان يؤمن أن يؤتى العلم لكن يحرم الفقه، يحفظ أشياء مثلا يفقهون، لا يستطيع أن يصمت، لا يستطيع أن يصمت، لكن الفقه هو ان يؤتى الانسان العلم ثم تكون له القدره على الفهم، القدره على الفهم وادراك الاشياء على ما هي عليه، وهنا الله عز وجل ذم المنافقين بوصفين، الاول عدم الفقه والثاني عدم العلم، مع ان العلم سهل ان تعلم ان الاحسان، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى نبع عنهم العلم، قال ولكن المنافقين لا يعلمون. وقد بقيت بعض الايات نرجعها ان شاء الله الى موضوع الدرس المقبل بحول الله تعالى وقوته، اساله تبارك وتعالى ان يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وان يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هدى الله واولئك هم العباد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واخر هذا الكلام ان الحمد لله رب العالمين.